وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا خطأنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ما أنت أعلم به منا، اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واهد قلوبنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. إلهنا وجهك أعظم الوجوه، وجهك أكرم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أفضل العطية وأهناها. تطاع ربنا فتشكر، وتعصى فتغفر، وتجيب المضطر، وتكشف الضر، وتشفي السقيم، وتغفر الذنب، وتقبل التوبة، ولا يجزي بآلائك أحد، ولا يبلغ مدحتك قول قائل. إلهنا غرقنا في بحار غفلاتنا، وركضنا في ميادين صبواتنا، وعثرنا بأذيال سيئاتنا، وعثرنا بأذيال خطيئاتنا وسيئاتنا. اللهم وليس لنا إله غيرك، وليس لنا باب نلجأ إليه سواك. نسألك اللهم في هذه الليلة المباركة أن تعتقنا من النار. اللهم أعتقنا من النار، اللهم أعتقنا من النار، اللهم أعتقنا ووالدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين يا رب العالمين. اللهم أعتق هذه الوجوه من النار، اللهم حرمها على النار يا غني يا حميد. اللهم إنا فقراء إلى رحمتك، وإنك غني عن عذابنا. نسألك اللهم بغناك عنا وبفقرنا إليك أن تغفر لنا وترحمنا، وأن تتجاوز عنا، وأن تهب لنا كل ذنب أذنبناه، وكل جرم أجرمناه، وكل خطيئة ارتكبناها، وكل قبيح أسررناه، وكل جهل عملناه يا رب العالمين. اللهم إنا لم نعصك تجرؤا منا عليك، ولا استخفافا منا بأمرك ونهيك، وإنما سولت لنا أنفسنا وغلبتنا شقوتنا. نسألك اللهم أن تعفو عنا وأن تتجاوز عنا يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنك يا قوي يا متين. اللهم إنا نسألك أن تنصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم، اللهم اهدهم ويسر الهدى لهم يا رب العالمين في كل مكان وزمان يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.